أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بشرنا بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن هذه الخيانة التي يتتابع فيها بعض حكام المسلمين لا تمثل شعوبهم ولا تعبر عما في قلوب أهل الإيمان، وإنما هي فقاعات تطفو على السطح وسرعان ما تنطفئ بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن ينصر من نصر دينه، وأن يخذل من خذل دينه، وأن ينصر إخوانا المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، وأن يربط على قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن ينصرهم على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن هذه الجمعة المباركة هي آخر جمعة في العام الهجري، عام مضى بما فيه من خير وشر، بما ضمنت صحفنا من حسنات أو سيئات. أسأل الله عز وجل أن يجعل مستقبل أيامنا خيرا من ماضيها، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أيها الإخوة المسلمون، إن مطلوبا منا أن نختم عامنا هذا بتوبة لله عز وجل، أن نستقبل عامنا الجديد بصفحة بيضاء، فإنه ما من يوم يمر إلا وهو يباعدنا من الدنيا ويقربنا من الآخرة. ما من يوم يصبح إلا وهو ينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود. وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نغتنم ساعتنا الحاضرة. اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. بادروا بالأعمال سبعة: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. واعلموا إخوتي في الله أن بين أيدينا شهرا طيبا مباركا هو آخر الأشهر الحرم المتتابعة، شهر الله المحرم. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصلاة إلى الله بعد الفريضة قيام الليل، وإن أحب الصيام إلى الله بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فأكثروا فيه من الطاعات، وتقربوا إلى الله عز وجل بأنواع الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا مقلب القلوب، ثبت